من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله أبد الآبدين في كل وقت وحين. الحمد لله حمدًا لا يبيد ولا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. الحمد لله المتصف بالكمال، المنعوت بالجلال والجمال، المتفرد بالإنعام والإفضال، المنعم بالعطاء والنوال، المحسن على مر الأيام والليال، حمدًا لا تغير له ولا انفصال، حمدًا لا تغير له ولا زوال. الحمد لله الذي لا يرد من دعاه، ولا يخيب من رجاه، ولا يذل من والاه. لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتدبير الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرًا وتدبيرًا، المتعال بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا. لا إله إلا الله أنعم علينا بالإسلام، وأنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان هدًى وتبيان. لا إله إلا الله مجيب الدعوات، فارج الكروبات، الفتاح بالخيرات، مالك الأرض والسماوات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان من أحصى كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. سبحان من وسعت رحمته كل شيء وعاش بنعمته كل حي. سبحان من ذلت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. سبحان من وسع صوته ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا خليلك ونبيك ورسولك محمد. اللهم صلِّ وسلِّم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلِّ عليه وسلِّم عدد ما ذكره الذاكرون وخط اسمه الكاتبون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وأجزه عن أمته. اللهم اجز نبينا عنا كل خير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نشهد أن لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك يا مفرج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ملاذنا عند الكربات، ويا ملجأنا عند الخطوب والكربات، أن تجيب دعاءنا وألا تخيب رجاءنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا عظيم الشان أن تصلح بالقرآن قلوبنا، وأن تسدد به ألسنتنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تسعد به دنيانا، وأن تصلح به آخرتنا، وأن تجعله شفيعنا وقائدنا إلى جناتك، جنات الخلد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ضاعف لنا به الحسنات، وكفر به عنا السيئات، وارفع لنا به الدرجات. اللهم أعل به مقامنا، وارفع به ذكرنا في هذه الدار وفي الآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بالقرآن، اللهم اجعله لأدوائنا شفاء، اللهم صف به سرائرنا وظواهرنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، إن هذا الجمع حضر ختم كتابك، اللهم اجعلنا بهذا الختم من المقبولين، اللهم اجعلنا بهذه الختمة من الفائزين، اللهم اجعلنا بهذه الختمة من السعداء الذين لا شقاء عليهم في الدنيا والآخرة. اللهم يسر به أمورنا، وفرج به همومنا، ونفس به كرباتنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا للمتدبرين لكتابك التالين له على الوجه الذي يرضيك أنا. اللهم علمنا أسراره ومقاصده، اللهم اجعلنا لأخلاقه من اللهم اجعلنا لأخلاقه من الملتزمين، ولمواعظه من المستجيبين. اللهم من على أمة الإسلام بتحكيمه، اللهم من على أمة الإسلام بالتحاكم إليه، اللهم من على أمة الإسلام بتوحيد صفوفهم بالقرآن. اللهم اجمع كلمتهم بهذا الكتاب العزيز، يا حي يا قيوم. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأقاربنا الأحياء منهم والميتين، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنك أنت الحق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أنفسنا وفي أهلنا وفي أموالنا وفي دنيانا وفي آخرتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نستجيرك من النار، اللهم إنا نستجيرك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في أعلى جنات الخلد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعباب والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا بهداك، اللهم امنن علينا برضاك، اللهم ارزقنا تقواك يا مالك الأملاك، ويا مجري الأفلاك. اللهم اهدنا للهدى ويسرنا لليسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، في مصر وفي الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي بورما وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان، أن تجعلنا وإياهم في حرزك وعنايتك ورعايتك وحفظك، وأنت خيرٌ حافظًا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوًا ولا حاسدًا يا رحمن يا رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من السوء، نعوذ بك من ليلة السوء، نعوذ بك من يوم السوء، نعوذ بك من صاحب السوء، نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم نضر، اللهم نضر وجوهنا بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم نوِّر قلوبنا بسنته. اللهم يا حي يا قيوم، طيِّب حياتنا بصيغته والاقتداء به. اللهم لا تحرمنا شفاعته. اللهم إنا نسألك وأنت العظيم المنان أن ترزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته ومرافقته في الجنان. اللهم ارزقنا شفاعته يا حي يا قيوم. اللهم لا تردنا عن حوضه، اللهم لا تردنا بذنوبنا عن حوضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم يسر لهم أسباب الرزق، اللهم هيئ لهم عيشة رضية، اللهم هيئ لهم عيشة رضية. اللهم أعذهم من الشرور والفتن. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نعيذهم يا أرحم الراحمين، نستعيذ بك أن ينالهم شرٌّ من شياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل فتنة، اللهم احفظهم من شر الأعداء، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم استر عليهن، اللهم حبب إليهن العفاف والحياء والحشمة يا حي يا قيوم. اللهم وفق المحتسبين، اللهم اجزهم عن الأمة خيرا، اللهم وفق قضاة الإسلام، اللهم سددهم، اللهم وفقهم للعدل، اللهم فقههم في الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمعتكفين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واكتب لنا ولهم رضوانك والجنة والعزة والسؤدد في الدنيا وفي الآخرة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم فرج هموم إخواننا في الشام، اللهم انصرهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وظهيرا يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر، اللهم اجمعهم على الحق، اللهم أعذهم من التفرق والاختلاف يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده، اللهم أطل أعمارهما على التقوى والطاعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر بهما هذا الدين، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فيسر عليهم فيسر عليه، ومن شق عليهم فاكفهم شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر بلادنا من الربا، وطهر بلادنا من الرشوة والزنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. اللهم لا تردنا إلى منازلنا إلا وقد أكرمتنا برضاك وبمغفرتك وبالعتق من النيران يا حي يا قيوم. اللهم إنك غني فأغننا، اللهم إنك كريم فأكرمنا، اللهم إنك رحيم فارحمنا، اللهم إنك عظيم فأعظم أجورنا، اللهم إنك نور فنوِّر حياتنا بالإسلام، ونوِّر قبورنا بالعمل الصالح، ونوِّر آخرتنا بالعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعِد علينا هذا الشهر أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في أمنٍ وإيمان وفي طاعةٍ وإحسان. اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم إنا نسألك أن تجزي رجال أمننا خيرا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم وفقهم، اللهم إنهم على أعمالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر.